بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن. مثال اليوم من سورة النور، وهو مثال مشهور فصل أهل العلم والمفسرون فيه كثيرا، لكن المقام لا يتسع للتفصيل، فسنأخذه باختصار شديد إن شاء الله. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 35 من هذه السورة المباركة: الله نور السماوات والأرض. وقرأ بعضهم: الله نور السماوات والأرض. وعلى كل حال، فنور الله تبارك وتعالى كامل حسيا ومعنويا، نور حسي أضاء السماوات وأضاء الأرض وأضاء العرش وأضاء الكرسي وأضاء كل شيء، ونور معنوي أنزل الشرائع وأنزل الكتب وأنزل الهدى، فهو نور السماوات والأرض. وفي الحديث: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. وفي الدعاء: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. دعا به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن آذاه أهل الطائف: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. والكلام عن نور الله تبارك وتعالى في قلب عبده المؤمن: مثل نوره كمشكات، طاقة. أهلنا القدامى كان عندهم في البيوت القديمة كنافذة، لكن نافذة مغلقة، تجويف داخل الحائط، يضعون فيه المصباح القديم كمشكات فيها مصباح حتى تحفظ هذا الضوء فلا يتفرق في الغرفة، كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، هذا المصباح في داخل زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري من شدة صفائها ونقائها، كأنها كوكب، ليس فقط كوكب بل كوكب دري شديد الإضاءة، يوقد من شجرة مباركة، يوقد من زيت شجرة مباركة، زيتونة، شجرة الزيتون، وليست كأي شجرة زيتون. قال ربنا: لا شرقية ولا غربية، تتعرض إلى الشمس طوال اليوم، معظم النهار تتعرض للشمس، فالشرقية تتعرض للشمس في أول النهار أكثر، والغربية تتعرض للشمس في آخره. أما هذه الزيتونة فمتوسطة، معرضة للشمس باستواء وبتوسط وبتوزيع لإضاءة هذه الشمس المسقطة على تلك الشجرة، قيل كشجر زيتون الشام، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، من شدة نقاء هذا الزيت الناتج من هذه الشجرة المباركة المعرضة للشمس والهواء تعرضا متوسطا شاملا كاملا، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قبل أن تشعل هذا الزيت وأصلا يكاد يضيء من شدة نوره. هكذا فطرة المسلم تستعد وتستقبل الهدى والرسالات والأوامر والنواهي، لكن فطرته أصلا سليمة، قلبه محلا قابلا للهدى والنور. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور الإشعال ونور نقاء هذا الزيت الذي يكاد يضيء من غير اشتعال. يهدي الله لنوره من يشاء فضلا وكرما وجودا ومنة ونعمة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم من يستحق الهدى ومن يستحق الضلال، ولا يظلم ربك شيئا. الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويضرب الله الأمثال للناس، يضرب ربنا تبارك وتعالى الأمثال للناس لتقريب المعنى، ولإيصال المقصود ولتسهيل المطلوب، والله بكل شيء عليم، وسع علمه كل شيء. وفي الحديث والكلام عن القلوب نذكر حديث معاذ رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله أن يجعلنا منهم. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أصحاب القلوب الأولى، وأن يعيذنا من أن نكون من أصحاب القلوب الثانية. ولسنا أيضا بصدد شرح هذا الحديث، المقام والكلام فيه يطول، فكأننا بعد ذلك نقول ونتساءل: أيها القراء لهذه الآيات المباركات، أين نجد هذه القلوب؟ فيرد علينا رب العزة يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومع مثال آخر في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.